إذا لم يختن احتقن البول فيما بين الجلد والحشرة، وحصل في ذلك مفسدة في النجاسة. يعني إذا كان هكذا واحتقن البول فبمجرد ما يضغط على حتى ثوب لا يضغط على رأس الذكر لبرد البول. أما الأنثى فليس الأمر كذلك في حقها. نعم. إيش؟ لا، هذا يرجع للعرف. إن كان من مجرى العرف فليس بحي. نعم. إيش؟ يقول تزوج امرأة على جديدة على قديمة، عقد عليها لكن لم يدخل، ولكنه يذهب إليها إلى الجديدة كل يوم. نعم. فهل يجب القسم؟ يقول لا، القسم هنا لا يجب. أما كون يذهب أو لا يذهب فهذا يرجع إلى العادة والعرف. هذا قلنا 55 في مكتب العلم. أسمع أخبار اليوم. فإن بغت إحداهما على الأخرى. نعم. آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم ميل الرجل إلى إحدى الزوجتين من كبار الذنوب؟ دليل. هذا الدليل. نعم. ما هو؟ من كان؟ حسنت. هل يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجات في النفقة؟ خالد. نعم يجب. وفي غيرها فيما ذكر عليها في خلاف، والصحيح نعم ان واجب حتى في الواجب والمستحب والمباح. تمام. طيب، هل يمكن ان ناخذ من حديث ابي هريره يا ذكي ان الجزاء من جنس العمل؟ فدل هذا على ان الجزاء من جنس العمل. طيب، هل لهذا شاهد من القران؟ ها. نعم. أحسن. طيب، القسم الابتدائي يا موسى هل هو على حد سواء بين البكر والسيد أو في التصوير؟ نعم. ما وجه الحكمة في التفريق علي؟ وحشة من الزوج. ها؟ طيب، فمد لها الشارع الأجل بخلاف السيد. وجه آخر، عمر. لا شك أن الرجل أقرب للبكر منها إلى السيد. كيف؟ أقرب للبكر. الرجل يكون راغبا في البكر أكثر من رغبته في السيد. نعم. فجعله الشارع. نعم. يقضي فيها نفسه. أحسنت. إذا روحي في ذلك جانب المرأة وجانب الرجل. تمام. ثم قال المؤلف عنه أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مما تزوجها أقام عندها ثلاثا، وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء. رواه مسلم. أم سلمة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت أبي سلمة، وقصتها مشهورة

قال لها إما أن أطلقك أو تهب يومك لضررك. يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن الحق له أن يطلق. نعم نعيش ذكر بعض الأمان عمر بن الخطاب لما أراد تتزوج منعها أن تتزوج، فقالت إنك تتزوج فأترك. تقاتلنا؟ لا، ابنة الجون لما أصرف عليه بعد عقد تزوجها وعقد عليها، لكن إذا طلقها إذا طلقها فإنها لا تكون من أمهات المؤمنين. هنا لأن الله قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم. يكون مثلا بعد الاعتداء مع الجنس يحابون ان هذا الرئيس فيحابونه في امور يتنازل عن الشريعه في الجنس، لان هناك يكون في مصلحه في محاضره هذا الرجل الظالم. هل نقول مع الجواب ذلك؟ مو محاباه، هذا تاليف، هذا تاليف. محاباه قضيه ان الانسان مثلا يسب للمرأة أو يعطيها أكثر من حقها على حسب الغيث. نعم فهد. لا، يقيم عندها يوما أو سبع ساعات أو سبعة أيام أو سبعة أشهر أو سبع سنين أو سبعين سنة أو سبعمائة سنة. نعم، ما لحد. لا، إذا تزوج البكر على الطيب، تزوج البكر على الطيب. نعم يا آدم. إذا قام مثلا تم تابع عن بعض الأيام وين يروح؟ إذا قام عن جزء ثاني يعني يحل، ما ما ما في مشكلة، يروح إلى البيت الثاني ولا. نعم. لا لا، شوف، أقام عندها ثم قسم، ماذا ثم خرج السوق؟ هذه الإقامة باعتبار القسم. نعم، لكن بعض الناس بعض المتزوجين يقول إنه إذا تزوج أول ليلة تسقط عنه صلاة الفجر، إما مطلقة وإما مع جماعة. نعم، ويستدل بقول الفقهاء يعذر بترك الجماعة والجمعة رجل تجلى إليه الزوجة العروس، والذي قال الفقهاء غير عادتنا نحن، الذي قال الفقهاء كان عادتهم أن الزوجة تجلى إليه الزوجة، فهو أنتونها في البيت قالوا فهو أدر، لأنه لو رح يصلي نعم انشغل شغل قلبه في هذه المرأة، ربما جاءوا إلى البيت ولا وجدوني مشكل. أما عادة الناس اليوم فليس كذلك. لا صحيح، لا صحيح. الله الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا علي في رجل تزوج امرأة ثيبا على امرأة سابقة، كم يقسم للسيد؟ ثلاثة. وكم يقسم لو كانت بكرا؟ لماذا كان الفرق بينهم؟ نعم، الأولى اللتين تقول الأولى مؤنث،

وش الشيء؟ مرض هو ما يبيع عنك مثل المرض. وش تقول يا خليل؟ يجوز. علل. لماذا يجوز؟ من حقها، فإذا أسقطته فلا حرج. طيب، إذا أسقطت هل يبقى مشاع بين الزوجات؟ عبد المنان. نعم. إن عينت أحدا نعم، فلمن عينته؟ وإن لم تعين إما نجعله مشاعا أو لواحد بعينه كذا. طيب ما الفرق بينهما؟ قسمني ثلاثة إذا كما هو أربعة، وإن جعله لواحدة زاد على إحداهن واحدة وقسم الأربعة، صح؟ طيب، هل يشترط لهبة المرأة يومها للزوج أو لأخرى معينة هل يشترط القبول؟ حجاج، لا يشترط القبول. هي قبول الزوج لا يشترط. خالد، ماذا تقول يا عبيد الله؟ يشترط، يشترط القبول معلوم. كيف يشترط؟ كيف قال له قبول؟ أنا بيوم اللي عندك لي أقسم لك. يقول لا، كان كل امرأة ما تبي زوجة تقول وهبت في اليوم وفك من شرك. على كل حال لابد من القبول، لابد من القبول. طيب، أظن ما كملنا البحث في الحديث عائشة عن سودة. لو أنها رجعت، نكمل بالسؤال مثلا، لو أنها رجعت عن هبتها، محمد، أي نعم، لو رجعت عن هبتها هل لها أن ترجع وتطالب الزوج بالقسم أو نقول هبت وقبل وانتهى؟ كيف؟ هي مثل وهبت وبعد نصف شهر رجعت، لها ذلك. كيف وهي هبة مقبولة؟ أيها وهبت، وهبتها لفلان بعد يومي لفلانة وبعد مضي شهر نصف شهر قالت رجعت، طيب إذا رجعت هل يقضي لها ما سبق؟ ما تقول في جوابه؟ صحيح؟ صحيح، ما تكلم عليه، أنا ما أقول نتكلم، لكن الحمد لله. هل لها أن ترجع أو لا؟ وإذا قلنا لها أن ترجع فهل تطالب بما قضاه للمرأة الأخرى أو لا؟ نقول لها أن ترجع، لها أن ترجع، ووجه ذلك أنها هبة لم تقبض، لأن الأيام المستقبلة ما قدرت، ولهذا نقول إذا رجعت فإنها لا تطالبه فيما مضى لأنه قد قبض، قد قبض وأخذت المرأة المرأة. طيب، إلا أني أرى أنه إذا وقع هذا عن صلح فإنه يكون لازما. كيف عن صلح؟ يعني أن الزوج تنازعه وزوجته وقال لها إما أن تبقي عندي بلا قسم، تبقين عند أولادك بلا قسم، وهذا يقع كثيرا، وإما نطلقك، أنا لا أستطيع أن أقسم لك، فإما أن تبقي بلا قسم وإما أن أطلقك، فاصطلح على أن تبقى بلا قسم، فهنا ليس لها أن ترجع، لأن هذا ليس هبة مجردة، هذا ليس هبة مجردة، بل هو معاوضة بصلح.